وأبائهم وأجدادهم المتعال سبحانه وتعالى. يساوي يوما واحدا، فلقد عاش آدم يوما واحدا. وكذلك نوح عليه السلام على خلاف في المدة التي عاشها بعد الطوفان، ولبث في قوله ألف سنة إلا 50 عاما، كم زاد بعد ذلك الله أعلم. فهو قد أقام في هذه الدنيا يوما أو بعض يوم، لذلك يعرفون هذه الحقيقة يوم القيامة. قال الله عز وجل: يتخافتون بينهم إن لبثتم، أي إن أقمتم في الأرض إلا عشرة أيام. اللبث يشمل اللبث أحياناً وفي القبور أمواتاً. إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، يوما واحدا. تغيرت الأعمار، من عاش 90 سنة لم يأتي بعشر يوم من أيام الله. ولذلك قال الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وسأله بالسنين وهم لو أنكم كنتم تعلمون. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى أيضا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. غير ساعة، هذه 60 سنة لم تعدل شيئا، هذه 70 سنة لم تعدل شيئا، 100 عام لم تعدل شيئا. لذلك وتلهى بهذه الدنيا التي هي قليلة. يوم القيامة وحده 50,000 سنة. بل قال الفاروق رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: 50,000 سنة، السنة 354 يوما، اليوم 1000 سنة. يعني مليارات من السنوات يقف الناس في أرض المحشر ينتظرون الحساب والوقوف بين يدي رب الأرباب تبارك وتعالى. هذا يبين لك أن الدنيا قليلة. الهم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ستعلمون أنكم كنتم مخدوعين، أنكم ضيعتم كثيرا وفرطتم كثيرا. قد قال الله تبارك وتعالى: وأنذركم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أصحاب الأموال يقولون: ما أغنى عني ماليا. وأصحاب السلطان يقولون: هلك عني سلطانيا. ومن فرط في طاعة الله تبارك وتعالى يعيش عمرا طويلا يتمنى بيتا، يتمنى سيارة، يتمنى منصبا، يتمنى أن يرى ولده في مهنة معينة أو كذا أو كذا. ونفرق في كثير من الطاعات وكثير من الأعمال، ويوم القيامة يندم على ذلك، كما قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وكما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. كلا سوف تعلمون، أي عند الموت. ثم كلا سوف تعلمون، أي في القيامة. أبى على تفسير علي رضي الله تعالى عنه، وقيل أن هذا تأكيد لخطورة الموقف. ستعلمون أنكم كنتم في غرور، كما قال الله: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يمنيك بالأمان، يخدعك ويزين لك ويوسوس لك ويأخذك بغرور، يزيف لك الصور والأشكال حتى تغادر طريق الله تبارك وتعالى. بعدها يندم الإنسان، بعدها يحزن الإنسان، بعدها يتأسف كثيرا ويعتذر كثيرا، لا سيما من ضاع عن الطريق جملة وتفصيلا، ترك الإسلام واتبع الكفر والشرك والوثنية وعبد غير الله تبارك وتعالى. ألا يتحسر أكثر فأكثر، كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يوقف بين يدي الله عز وجل ويعرض على النار ويواجه، كما قال الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقد قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. كلا إنها لظى، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. لذلك لا تغتر عبد الله، إلا الحياة في الدنيا. لذلك قال الله عز وجل ويخاطب النبي

بالعقول الذين لا يؤمنون يحاولون صرف الناس عن هذا الكتاب وصرف الناس عن الحق. والله عز وجل قال ولئن جئتهم بآية لأقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون الذين لا يؤمنون وهم كسر وبيده الابواب وهم الذين ينفخون في دين الفتن وهم الذين يحاولون صرف العقول والقلوب عن دين الله عز وجل بل يحاولون فرض ذلك بالقوه رغم انهم ادعياء الحريه ترى عجبا لماذا لان شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربكم لفعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقتروا وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا من سمات أهل الإيمان وبالآخرة هم يوقنون. إذن قضية اليقين وتحقيقها في القلب أمر هام خطير، لابد أن تبحث عن قلبك هل أنت من الموقنين أم لا؟ ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال الله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ضحك عليهم بالمال والزينة قال كما قال الله ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. كم مآل من الخداع والاستخفاف بالعقول أن هذه الأنهار تجري من تحتي وأنه يملك مصر. وإذا قرأت الآيات المتعددة في الكلام على شخصية فرعون رسالة الجن تجد شخصية طيبة جدا جدا ليس بالشخصية العاقلة التي تمكن من الحكم فضلا عن أن يعبد من دون الله عز وجل، لكن هم مستخفون كما قال الله عز وجل أليس لي ملك مصر وهذه ألم تجد قبل ولادته، لكن استخفاف بعقول الناس والكذب والتزيين أفلا تبصرون. ثم أراد أن يقارن بينه وبين موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لا يستطيع الكلام وهو مهين لسلالة الإسرائيليين الخدم عندنا مع أن الأمر كان خلاف ذلك في التاريخ السابق. صار باب إسرائيل لما جاء إخوة يوسف وجاء يعقوب عليه السلام وقطبوا مصر صاروا جزءا من الشعب وصاروا لهم وجود قوي. فلذلك قال الله عز وجل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا صنف الناس تصنيفات معينة وأوضاع أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب كيف يقتل الناس وكيف يبين لهم أن الأهمية تذكر في الذهب والمناظر الغراقة أو جاء معه الملائكة مفترين. الأقوال التعجيزية الذي كان يقولها قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قريش للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا بالصبر واليقين